موضوع الدرس في نصرة الحق على الباطل سورة الإسراء تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقل عند دخولك مكة جاء الحق الإسلام وزهق الباطل بطل الكفر إن الباطل كان زهوقا مزمحلا زائلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت رواه الشيخان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من للبيان شفاء من الزلالة ورحمة للمؤمنين به ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا خسارا لكفرهم به وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر أعرض عن الشكر ونأى بجانبه ثنائته متبخترا وإذا مسه الشر الفقر والشدة كان يئوسا قنوتا من رحمة الله قل كل يعمل على شاكلته كل منا ومنكم يعمل على شاكلته طريقته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا طريقا فيصيبه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل كما الحمد لله قرانا قبل ذلك فيما جاء الأمر بالصلوات الصلوات الخمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر الآية وجاء بعد ذلك ما يتعلق بصلاة التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك وأيضا جاء فيها بيان إثبات الرسالة ومقام الرسالة ومقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأيضا جاء بعد هذه الآية الدعاء الذي علمه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدخوله إلى المدينة المنورة بعد الهجرة من مكة المشرفة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أيضا فيها إثبات الرسالة وأيضا فيها إشارة إلى نصرة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته من أعدائه من الكفار والمشركين وأن يكون مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة بالسلامة والحفظ بحفظ من الله تبارك وتعالى فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رزقه الغلبة والسلطة والقوة والملك وإظهار الحجة على الأعداء كما أنه طلب من الله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وجاء في هذه الآية المباركة أيضا الذي ألقاه الله تبارك وتعالى بالوحي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى سينصرك، وهذه النصرة ليست فقط محدودة بوصولك إلى المدينة المنورة، بل هذه النصرة حسب ما وعدك الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا كما وعده الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وجاء في آية أخرى ولو كره المشركون. فإن الله تعالى أنجز وعده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأعلى كلمته وأعز دينه ونصره على مكة أيضا حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. فإن الله أمره وقت دخولك بمكة قل جاء الحق وزهق الباطل. الآن صار الإعلان، يعني من أول الأمر، أول كان الأمر بالدعوة ثم كان الأمر بالصبر للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة الأعداء، الصبر المحض، الصبر الخالص، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أوذيت في سبيل الله لم يؤذ نبي قبلي قط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء الكفار والمشركين أنواع من الإيذاء، إيذاء بالقول وإيذاء بالسب والشتم وإيذاء بالكذب والافتراء والبهتان وإيذاء ما يتعلق بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كلا شك في هذا أشد إيذاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل، يعني كلما يكون مرتبة أزيمة تكون اختبارا وابتلاء وامتحانا من الله تبارك وتعالى أيضا أعظم حسب مراتب الأنبياء وحسب مراتب الرسل عليهم الصلوات والتسليم. ولكن قال بعض العلماء الإشكال في هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوذيت في سبيل الله لم يؤذ نبي قد قبلي قط، ولكن قالوا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل الذين استشهدوا وقتلوا، وأيضا الأنبياء والرسل أذبوا حتى كما نوح عليه السلام إلى مدة مديدة، يعني تقريبا 950 سنة، هذا مدة الدعوة. أما كان عمر نوح عليه السلام كما قال العلماء 1050 سنة، أما مدة الدعوة والرسالة ودعوة التوحيد إلى الله سبحانه، لأنه كما جاء المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي هذا كانوا نعوذ بالله يخنقونه وكانوا يعذبونه وكانوا يقولون له مجنون ويستصغرون معه. وأيضا كم من الأنبياء الذين قتلوا والذين استشهدوا في سبيل الله، وكم من الأنبياء الذين قتلوا حتى ظلما، يعني جعلوا أنهم نعوذ بالله من الحديدة ونصف قسموهم على نصفين، فقالوا فجاء هناك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يؤذ نبي قبلي قط. فإذا رأينا إيذاء الأنبياء وإذا رأينا أحوال الأنبياء والرسل الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالظاهر أن لهم إيذاء أشد من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى وقالوا نعم، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق. قالوا لما؟ لأن هذا قاعدة، كلما يكون الشفقة والمحبة زائد تكون الإيذاء أشد. مثلا إذا خالفك واحد رجل عام أنك لا تؤذي بذلك، ولكن إذا نعوذ بالله أذرك من أولادك أو من أقاربك أو من أهلك أو من أصدقائك فإيذاؤهم أشد من إيذاء الآخرين. فلذلك قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ايمانهم وانه كان رؤوفا ورحيما بهم وانه كان شفيقا على الامه وكان دائما في حرصهم على الايمان فباشد حبهم على الايمان فاذا بلغ الايذاء لا شك في ذلك الايذاء اشد من الانبياء والرسل الاخرين ولكن في اول الامر وفي بدايه الامر ان الله ما اذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد والقتال ولكن امره بالصبر الصبر المحض فصبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صبرا جميلا كما صبر أولو الأزم قبله من الرسل عليهم الصلوات والتسليم ثم أن الله تبارك وتعالى أمره بالهجرة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة فإن الله تبارك وتعالى جعله المدينة المنورة مأمنا ومأوى وجعل للإيمان والإسلام مكاما ومركزا عظيما حتى انتشر الإسلام من مشارق الأرض إلى مغاربها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة فألقاه الله تعالى فقال الآن هذا وقت الإعلان هذا وقت الإظهار وهذا وقت غلبة الدين الإسلام وبذلك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا المراد جاء الحق قال بعض العلماء من المفسرين يعني القرآن وقال بعض المفسرين رحمهم الله تعالى الدين وقال بعضهم الإسلام والأقوال متقاربة لا تعارض ولا تباعد بينهم لما لأن في الحقيقة هذا غلبة الغلبة لدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وإن الله تعالى أيضا وعده لإظهار الدين على الأديان كلها ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبذلك جاء الحق يعني دين الإسلام وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل قال العلماء رحمهم الله تعالى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة المشرفة كان 360 صنما للكفار والمشركين وحتى صنم بنو خزاعة كان على سقف البيت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في يده عود أو بكذيب أو جاء بمخصرة معنى واحد بمخصرة أو بعود أو بكذيب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويقول جاء الحق وزهق الباطل وكان يضرب بالعود الذي كان في يده إلى الأصنام فيسقط الأصنام إلى كفاه فإذا ضرب في كفاه فسقطت فخرت على وجهها وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا إظهارا للحق وأيضا فيها إظهارا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن الأصنام للكفار والمشركين كانت راسخة في الأرض كانت راسخة ثابتة حتى بالنحاس وحتى بالأشياء من النوء من الحديد وغيرها ولكن إذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعود سقطت على الأرض قالوا ولم يبق من الأصنام إلا أنها سقطت وما بقي إلا صنم الذي كان بنو خزاعة جعلوه على سقف البيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أنه يسعد إلى سطح البيت ويرمي به فصعد علي رضي الله تعالى عنه فأنه رمى من سطح الكعبة المشرفة فكسر ذلك الصنم أيضا فكسرت الأصنام وإن الله تعالى طهر بيته عن الأنجاس والأرجاس والشرك والأصنام والأوثان فإن الله تبارك وتعالى كما أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام وطهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود والمراد منها الطهارة الظاهرة والباطنة الطهارة الظاهرة من القاذورات والنجاسات والطهارة الباطنة من الشرك وأنواع الشرك وآلات الشرك وأدات الشرك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن المشركين كانوا حول الكعبة جعلوا 360 صنما لماذا؟ قالوا أنهم جعلوا لكل يوم صنما يعني لأن الأيام في السنة تقريبا 363 يوما، فبذلك أنهم جعلوا لكل يوم سنم، لكل يوم آلهة، لكل يوم إلها. وأيضا كما فرقوا بعض الأعمال إلى بعض الآلهة وبعض الأعمال إلى بعض الآلهة، فبذلك هذا أيضا يعني من أسوأ الشرك، كأنهم ما جعلوا سنما واحدا بل يعبدون كل يوم إلها آخر. وأيضا ذكر بعض العلماء من المتأخرين قالوا في الحقيقة 360 سنما، لماذا؟ قالوا هذا كان من قبيلة قريش، أنهم جعلوا القبائل الأخرى الذين كانوا حول الكعبة والذين كانوا من الكعبة إلى الشام أو من الكعبة إلى اليمن، فأخذوا آل إلها يعني سنما من كل قبيلة فجعلوه في الكعبة المشرفة، لما يكون دليلا للشرف هذا القبيلة الذي سنمه يكون موجودا حول الكعبة المشرفة، فبذلك أنهم جمعوا 360 سنما. وأيضا كما ذكر بعض المتأخرين من العلماء على حسب معلوماتهم من كتب التاريخ، وإلا ما جاء هذه التفاصيل في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، جاء على الإجمال حول الكعبة 360 سنما. وأما ذكروا حسب معلوماتهم من الكتب التاريخية وغيرها كأنهم يأخذون عن كل قبيلة سنما فيجعلونه في الكعبة، كهذا دليل لشرفكم. وأما إذا خالفتم قريش في أسفارهم إلى الشام وإلى اليمن أنهم يكسرون السنم ويكسرون إلهكم، فبذلك أنهم يخافون ولا يتأرزون في أسفارهم، وأنهم يكونون مطمئنين آمنين في أسفارهم وفي رحلاتهم المختلفة في الشتاء والصيف. وفي الحقيقة الله أعلم لما، لأن المشركين أنهم يعبدون أشياء كثيرة، أعيانا يعبدون بعضهم يعبدون الشمس والقمر، وبعضهم يعبدون النار، وبعضهم يعبدون الحيوانات المؤذية، وبعضهم يعبدون الحيات حتى إلى الآن كما الهندوز الموجودين في بلاد الهند، أيضا أنهم يعبدون الحيات والأقارب ويجعلون صور الحيات على معابدهم، فإذا رأوا أنهم حية تسعى في الأرض يسجدون أمامه، فقالوا هذا إلهنا، وغير ذلك من معتقداتهم الباطلة ومن معتقداتهم الفاسدة الردية. حتى نعوذ بالله بلغ بعضهم يعبدون الآلات التناسلية من الذكور والإناث، ويجعلون صورة آلة التناسل للذكر على معابدهم، ويجعلون منها نعوذ بالله أشياء من الأخشاب وأشياء من الرصاص والحديد والنحاس وغيرها. فبذلك لما، لأن الإنسان إذا زل وأنه ترك بيت الله وعبادة الله تبارك وتعالى فيكون منهمكا في غوايته وزلاله حتى يذهب إلى أبعد ما يكون، وأنه يكون أخص من الأنعام كما وصفهم الله في كتابه فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. وأيضا الأسف وشديد الأسف على بعض المسلمين نعوذ بالله، يعني بعض جهلة المسلمين، هم بالظاهر مسلمين يصلون ويصومون وأنهم يقرؤون القرآن، ولكن نعوذ بالله أنهم جعلوا على بعض القبور حتى في منطقة فنجاب في بلاد باكستان، في منطقة فنجاب أنها موضع مدينة معروفة وأن فيها قبر الشيخ، وجعلوا عليها نعوذ بالله من الأخشاب من الخشب آلات التناسل، ويعتقدون فيها المرأة إذا أخذتها واستعملتها أنها تهبل فورا. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنهم يظهرون الإسلام ويدعون الإسلام ويصلون ويقومون، ولكن هذا معتقداتهم الباطلة وغير ذلك من الأشياء. حتى في كثير من الأماكن جعلوا بعض الآلات يعني صورة الأقدام فقالوا هذا قدم علي بن أبي طالب، وأنهم يجعلون القدم فيه فقالوا من جعل القدم فيه فأنه هدي إلى صراط مستقيم. وجعلوا بعضهم صورة السفينة قالوا هذه سفينة نوح عليه السلام، ونعوذ بالله من أين جاءوا بهذه السفينة، وإلا إن الله تبارك وتعالى قال واستفت به على الجودي ثم بعد ذلك مضى الدهور والقرون فمضى هذه الأزمنة البعيدة فلا وما بقي فيها شيئا فبذلك هذا مجرد تصورات وتخيلات وهذه أوهام وأباطيل لما لأن ليس عندهم دليل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فبذلك أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة أول ما عمل تكسير الأصنام فبذلك استنبط العلماء رحمهم الله تعالى المسألة في هذه الآية المباركة فقالوا إذا إن الله وفق لأهل الإسلام والمسلمين وإذا إن الله آتاهم قوة ودولة وسلطة فاللازم عليهم أن يعفوا آثار المشركين من المجسمات ومن الصور ومن الأصنام وحتى من آلات اللهو والباطل وغير ذلك وحتى الآلات التي تكون سببا لمعصية الله فاللازم إزالتها فاللازم إعفاء أثرها حتى كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى صورة في السطر الذي جعلت عائشة رضي الله تعالى عنها في جدار البيت فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل في البيت غضبا على ذلك حتى أن الصوب أنها شقت وأنها استعملت حتى أن يكون موطئة للأقدام وغيرها لا يكون معلقا للزينة ولا يكون معلقا للأزمة وغيرها فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وحتى كما في كثير من البلدان أنهم يجعلون صور الأشخاص البارزة يعني الرجال البارزين ويجعلون لهم مجسمات من الأشياء المختلفة أحيانا من الأحجار وأحيانا من النحاس والحديد والرصاص فقال العلماء رحمهم الله تعالى يجب مثل ذلك الإزالة فورا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وهكذا كما سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والتسليم كما هو المصرح في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير ويقتل الدجال ويملأ الأرض عدلا وحكما بأمر الله تبارك وتعالى فبذلك ثبت بهذا هذه من سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم إزالة علامات الشرك وإزالة صور المشركين وإزالة آلات اللهو والباطل الذي تكون سببا للتذكار إلى المعصية وإلى البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى فبذلك قال تعالى إن الباطل كان ذهوقا إن الباطل كان مزمهلا إن الباطل كان زائلا زهوكا معنى مزمهلا وزائلا فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى الباطل ولو بالظاهر أنه يظهر ويعلو ولكن مآله وآقبته ماذا الزبال والإزمهلال لأنه فإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذه الآية يعني بالكلام المؤكد إن الباطل وأيذا جاء كان يعني إن الباطل كان زهوقا يعني ثبت لما الباطل يكون مزمهلا وزائلا الحق يكون ثابتا ومنتصرا لما لأن الأشياء تتباين بالأزداد فإذا جاء ذكر ضد الواحد الضد الثاني تكون مفهوما كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى سرابيل تقيكم الحر جاء ذكر الحر ولكن الكر مفهوم أيضا منها قالوا ها هنا لما ثبت إن الباطل كان زهوكا ثبت إن الحق كان منتصرا ثابتا برحمة الله تبارك وتعالى ولو في أول الأمر له مخالفات ولو في أول الأمر الباطل يعلو وكما ذكر بعض العلماء على سبيل المثال قالوا فانظر كما رأيت على الماء الغصاء وغير ذلك من الحشائش أنها يعلو على البحر وأنها يعلو على الماء ولكن مآلها ماذا الذهاب والزوال والفناء فبذلك قالوا هكذا الباطل أنه يظهر بالدعايات وأنه يظهر بالاشتهارات وبالكلام الباطل ولكن مآله ماذا أن يكون زاهقا أن يكون زائلا وأن يكون مزمهلا كما قال تبارك وتعالى في كتابه إن الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كما إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أولا بماذا بالصلاة وجزء الآدم من الصلاة ماذا قراءة القرآن حتى جاء صلاة الصبح بلفظ القرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا وأيضا جاء ومن الليل فتهجد به يعني بالقرآن أي بقراءة القرآن وأيضا بعد ذلك إن الله تعالى ذكر غلبة الإسلام والمسلمين وغلبة الحق على الباطل فذكر بعده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لما إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها إثبات التوحيد وفيها إثبات النبوة والرسالة وفيها إثبات المعاد وفيها إثبات الحشر والنشر بالأدلة الواضحة وبالآيات القاطعة اليقينية قطعي الدلالة وقطعي الثبوت ولا شك في ذلك أن الله جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين قال العلماء رحمهم الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن منها هنا قالوا من استعماله لماذا قال بعضهم من في أصله للتبئيس يعني وننزل من القرآن قالوا يعني بعض القرآن شفاء وبعض القرآن لا يكون شفاء إذا كان من للتبئيس فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن بعض الآيات كما سورة الفاتحة وكما فيها المعوذتين وكما فيها غير ذلك من الآيات آية الكرسي وغير ذلك من الآيات فبهذا جاء قالوا من للتبئيس ولكن أنكر بعض العلماء قالوا ها هنا استعمال من ليس للتبئيس بل ها هنا استعماله للبيان يكون للبيان الجنس كما جاء فاجتنبوا الرجس من الأوثان فبذلك قالوا ها هنا جاء يقال من بيانية يعني وننزل من القرآن يعني بيان المراد منها القرآن من أوله إلى آخره شفاء ورحمة للمؤمنين وأيضا المراد من الشفاء ماذا فقال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا شفاء لجميع الأمراض لأمراض الروحانية والجسمانية قالوا لأن أشد الأمراض الأمراض الروحانية الشرك ومن أهم الأمراض الكفر بالله وأيضا الرياء وغير ذلك من الحقد والحسد والغيبة والبهتان وغير ذلك من قبيل القول الزور وغيرها فبذلك القرآن فيها شفاء لمن أنه من قرأ القرآن وآمن بكتاب الله وآمن بأوامر الله وآمن بأحكام الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى شفاه عن هذه الأمراض الأمراض الروحانية الأمراض المزمنة أي مرض أشد من أمراض الشرك والكفر والبهتان وغيرها وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما أن الله تعالى جعله شفاء للأمراض الروحانية قالوا أيضا للجسمانية لمن أن الأمراض الجسمانية قالوا أخف من أمراض الروحانية بكثير وكما ثبت في الحديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم كانوا في سرية قالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا على قوم ولكن أنهم لم يؤتونا بشيء فجاء بعد ذلك رجل من القوم فقال هل أن أحد منكم الذي يرقي الرقية على الأقرب لأن سيد الوادي أنه لدغه الأقرب فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أرقي ولكن أنا لم أقرأ بكم على سيدكم شيئا إلا إذا أنتم تؤتونا جعلا فقالوا نجعل لكم جعلا 30 شاة فذهب إليه فقرأ سورة الفاتحة وجاء في بعض الروايات قال فقرأت سورة الفاتحة 7 مرات فإن الله تبارك وتعالى شفاه وبرأه وأنهم أعطوه أغناما حسب وعدهم وأيضا أنهم آتوه ضيافة ولكن أنكر بعض الأصحاب من الأكل قالوا نحن لا نأكل حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ من هذا شيئا إلا بعد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا عليه هذه القصة فقال من أين علمت قراءة الفاتحة أنها رقية فبذلك أنك قرأت على ذلك قال هذا شيء ألقى الله تعالى في روئي يعني إن الله تبارك وتعالى ألهمني وجاء في بعض الروايات قال سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائها الشافية فبذلك قرأتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلوبهم وتطمينا لخاطرهم. وأيضا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المؤوذتين ثم أنه ينفس أو يطفل في يديه فيجعل يديه على صائر جسده. حتى كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في مرض الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقرأ المؤوذتين ولكن أنفق في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسده ليكون فيها بعد ذلك أن يكون فيها بيد لأن البركة الذي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل في يد عائشة رضي الله تعالى عنها. فبذلك هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون المعوذتين. وأيضا ثبت إذا إن الإنسان قرأ ونفق في يديه ومسى على جسده شفاه الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وأما تعليق التمائم وغير ذلك ولا شك في ذلك جاء التصريح في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأن يعلق شيئا في الأعناق حتى في أعناق الحيوانات أو في أعناق الإنسان وغيرها. حتى جاء في بعض الأحاديث أن هذا يصل إلى درجة الشرك وغيرها. فبذلك تعليق التمائم لا يجوز عند الأسلاف رحمهم الله تعالى. وأما الذين ذكروا في بعض الأقوال أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كأنه كان يعلق ويكتب المؤوذتين في أعناق الصبيان فأجاب الأسلاف رحمهم الله وقالوا هذا قول ضعيف. لما قالوا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى تميمة على أم ولد كانت عنده وأنه جذبها جذبا شديدا وأنه ألقى من عنقها. فبذلك قالوا لو كان قائلا بذلك لما فعل هذا. فبذلك ثبت أن الأسلاف رحمهم الله تعالى أنهم لا يؤلقون شيئا لممن ألق شيئا وكل إليه. وأما إذا توكل على الله تبارك وتعالى كفاه الله تبارك وتعالى. وأما مطلقا قراءة سورة الفاتحة أو سورة المعارضة